بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حا وحدثني محمد بن جعفر ابن زياد قال أخبرنا إبراهيم عن ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. الرواية الأولى إيمان بالله. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. أفضل الأعمال الإيمان بالله. أرفع نعم هو أصل الأعمال هو الإيمان التوحيد. فبماذا يتحقق إيمان العبد بالله؟ تحقيق ماذا؟ لا بماذا يتحقق إيمانك بالله؟ متى يصير العبد مؤمنا بالله؟ إذا آمن بماذا؟ أسألك عن الإيمان بالله. عندك يا محمد؟ طيب، الإيمان بتحقيق الإيمان بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، وأما الإيمان بالوجود هو إذا آمنت بالثلاث فهو يتضمن الإيمان بوجوده. ما ستؤمن بألوهيته إلا مع وجوده، ولا بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته. وكذلك من الأسماء والصفات الأول والآخر، فلست بحاجة إلى ذكر الوجود. من الأسماء والصفات الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. إذن يتحقق إيمانك بالله بإيمانك بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهي أقسام التوحيد الثلاثة. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال لهذا الحديث، ولقوله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. وأيضا سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وآخرها يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخر الآيات. والآيات كثيرة جدا في الترغيب بالجهاد في سبيل الله، وهو جهاد الكافرين جهاد اليهود والنصارى، الجهاد الذي رايته واضحة في مجاهدة أعداء الإسلام. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ما هو الحج المبرور؟ عندك أباحة؟ من حج فلم يرفض فلم يفسق، مبين بالحديث الآخر الذي لم يخالطه إثم. قال وفي رواية محمد جعفر قال إيمان بالله ورسوله. قال حدثني أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قيلت فيه بعض الأبيات من يحفظ الأبيات بيتين أو الثلاثة أيها الطالب علما يأتي حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد لا كثور ولا كجهم وكعمر بن عبيد أي لا تذهب إلى أهل البدع واذهب إلى أهل السنة كأمثال حماد بن زيد. إمام من أئمة أهل البصرة له حفيد ألف كتابا مشهورا. نعم عندك يا زكريا. بعد العهد فاختلفت الفائدة. أمن يذكر اسمه؟ ما هو الكتاب الذي ألفه؟ أنت قلت اسمه سماعي؟ نعيم نعيم بن حماد لا آخر. نعم يا أحد يذكره؟ كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مؤلفه؟ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق القاضي. إسحاق القاضي وهو من أحفاده. نعم إسماعيل أو إسحاق كان إسماعيل إسماعيل القاضي إسحاق بن إسماعيل كان إسحاق بن إسماعيل ابن حماد بن زيد. راجع الاسم تأكدوا من الاسم إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد. انظروا الذي عنده بحث يبحث في كتاب فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينظر مؤلفه. قال عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لآخر. قال قلت يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إسماعيل بن إسحاق القاضي. إذن المؤلف إسماعيل بن إسحاق وهو من أحفاد حماد بن زيد. حماد بن زيد جده أو جد أبيه. قال عن أبي ذر قال قلت يا أنتهم قرأناه وفيه نفس ما ذكر في حديث أبي هريرة أفضل أعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وزاد في حديث أبي هريرة ثم حج مبرور. قلت أي الرقاب أفضل؟ ما المقصود بهنا الرقاب؟ أي الرقاب أفضل للعتق؟ أيها أفضل عتقا تعتقها؟ قال أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. إذن إذا اعتقت رقبة فأردت أن تنتقي الفضيلة فأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ ماذا ما اعتق الرقاب؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى. هنا صانعا في رواية البخاري ضائعا تعين ضائعا تكلم عليه النووي. قال أما قوله صانعا وفي الرواية الأخرى الصانع فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنعة. وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون ضائعا من الضياع. فالصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة، والأكثر في الرواية بالمعجمة، الأكثر في روايات البخاري وغيرها بالمعجمة ضائعة. ما معنى معجمة؟ عندك المنقوط يسموه معجم، والغير المنقوط يسموه مهمل. إذن تقول بالسين المهملة والمعجمة، بالسين المهملة وبالشين المعجمة. طيب بالحاء المهملة وبالجيم ما فيش معجمة بالجيم، غلطنا. الخاء المعجمة، لأن الجيم نقطتها بالوسط، ما في شيء يعني تختلف معه. الحاء مهملة والخاء معجمة، أما الجيم نقطتها وسطها. الدال مهملة والذال معجمة. أحسنتم. والباء ماذا يقولون لها؟ الآن معنا باء وتاء وثاء. الباء ماذا يقال لها؟ المعجمة والمهملة الموحدة، والتاء المثنى، والثاء المثلثة. ذكر كثير من هذا النووي عقب أحاديث رياض الصالحين يستفاد منه. طيب، وغيره يذكر في الشروح في فتح الباري وغيره. أين صنع؟ هي قولة عن صانع. قال والأكثر في الرواية بالمعجمة. قال القاضي عياض رحمه الله روايتنا في هذا من طريق هشام أولا بالمعجمة فتعين ضائعا، وكذلك في الرواية الأخرى فتعين الضائع من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري إلا من رواية أبي الفتح الشاشي إلى آخر كلامه. قال إلى أن قال وهو صواب الكلام يعني بالمهملة لمقابلته بالأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يحسن الصناعة. يقول تعين صانعا أي من يحسن الصناعة، أو تصنع لأخرق أي لشخص لا يحسن، إعانة للصانع وصناعة للأخرق. والرواية بالضائع أيضا لها مناسبة، تعين ضائعا من حيث أنه الذي ما عنده ما يكفي، الضائع الذي ليس له من يعوله. أطال النووي بالكلام عليها. إذن رويت بالوجهين، رويت تعين صانعا ورويت تعين ضائعا، وكلاهما له تفسير صحيح. تعين صانعا أي الصانع الذي يحسن الصناعة تساعده، هذا من عمل الخير، تساعد صاحبك يحسن البناء وتعينه في البناء، يحسن ماذا النجارة وتعينه في نجارته. الآخر ما يحسن أن يعمل شيء تصنع له أنت، هذا أجر وهذا أجر. قال تعين صانعا أو تصنع لآخر. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، أي ضعف عن العمل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إذن كف شرك عن الناس صدقة، فاحتسب الأجر، احتسب أجرك وأنت لا تؤذي أحدا وتكف شرك عن الناس، تكف لسانك ويدك ولا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا أجر على نفسك، فبقي أن تحتسب أجر ذلك، تحتسب الأجر من ربك سبحانه وتعالى على ذلك، وأنت تكف نفسك عن الناس وشرك عن الناس أجر صدقة منك على نفسك. قال فإنها صدقة منك على نفسك. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح، هنا قرأناها أول مرواح وهي مشكولة مراوح، عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لآخرة. أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، اتفقت هذه الأحاديث على ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود. فماذا تعلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ عند من عندك؟ صحابي جليل. نعم زد. نعم لا ليس من العشرة المبشرين. من يأتي بفائدة أخرى عنه؟ أحد؟ لا تقصد العباد إلى الأربعة؟ لا عبد الله بن مسعود ليس منهم. العباد إلى الأربعة من الصحابة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن الزبير. لم يذكر عبد الله بن مسعود لتقدم وفاته، مات مبكر. نعم نعم قال كان نحيفا، كان نحيف الجسم دقيق الساقين، وكان مرة يجتني من السواك على الشجرة فجاءت الريح فميلته مع الشجرة فضحك الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. قال لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أحمد وهو في الصحيح المسند. عندك أبو سليم يا أخانا سليم؟ من كبار علماء الصحابة. نعم عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وفتاواه في الفقه في العقيدة، بل توجيهاته أيضا في الفتن، وكلامه في التحذير من الابتداع في الدين، وكلامه أيضا في جمع كلمة المسلمين كثير جدا، يدل على شدة فقهه وعلمه. واستفاد كثيرا من كان وكان يوافقه في كثير من مسائل الفقه. لا من أنت؟ قلت عمر. نعم عمر أحسنتم، استفاد كثيرا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إنه أخذ بقول عمر في التيمم لما اختلف عمر وعمار، فقال عمر وكأنه نسي الحديث لا يتيمم لا يتيمم، وقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين حين كنت أنا وأنت في غزوة؟ فنعم، فأما أنا فتمعكت في التراب كما تتمعك الداب، وأما أنت فلم تصلي. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، فلم يتذكر عمر رضي الله عنه ذلك، وقال لعمر نولي كما توليت. الشاهد أن ابن مسعود أخذ فتوى عمر وأنكر عليه أبو موسى الأشعري، قال قد قال عمار رضي الله عنه كذا وكذا، وكان الحق في المسألة مع عمار رضي الله عنه وأبي موسى. لا لا هنا عند عبد الرحمن. نعم قيل فيه نعم مدحه النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. الحديث في رواه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله مسعود بنفسه أيضا. عندك أبيها عبد الله بن عمر لا قرأ القرآن يعني تقصد باللفظ أو بالغضا كمان؟ قرأ القرآن على أربعة، قال عبد الله بن عمر في الصحيحين: لا أزال أحبه منذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأ وخذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت الرابع. نعم، وسأل المولى بحذيفة. لا، حديث أنس جمع القرآن أربعة. نعم، حديث أنس. حديث أبي موسى لما هاجر إلى المدينة قال: مكثت حينا وأنا أظن عبد الله مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخوله عليه، من كثرة دخوله عليه. فماذا كان إذنه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله مسعود: إذنك علي أن يكون الحجاب مرفوعا، يدخل مباشرة. حديث في صحيح مسلم، ما أدري هل في البخاري أيضا، متفقون عليه. قال: إذنك علي أن يرفع الحجاب، لا يحتاج إلى أن يستأذن، مجرد أن يرى الحجاب مرفوعا يدخل. أيضا من يذكر عن هذا الإمام؟ لا، عند الأخ حميد من علماء الصحابة القرآن. نعم، ذكروه. أخذت عن النبي، قال عبد الله بن مسعود: أخذت عن النبي عليه الصلاة والسلام 70 صورة، 70 صورة أخذها من فيه. نعم. نعم أحمد. نعم، حصلت له بشرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى المسجد ليلا فوجدوه يصلي وهو يقرأ، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما ينزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ثم لما جلس يتشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. فكان فيما سأل وسمعوا صوته وهو يقول: اللهم أني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فذهب عمر ليبشره فوجد أبا بكر قد سبقه بالبشرى، بشره عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الفضيلة العظيمة. أحسنتم. بقي شيء من المشهورات؟ نعم، وأنت؟ طيب، بقي شيء من المشهور، يعني الأمور المشهورة ذكروا هذا. نعم، من أول من أسلم. طيب، أحسنتم. نعم يا مهر. نعم، الذين فتحوا أفريقيا، ما أدري الفائدة عليك مذكورة. يقول أخونا ماهر: أحد العبادلة السبعة الذين فتحوا أفريقيا، أي جهات تونس. الله المستعان. قال عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. ذكر مع الأعمال الفاضلة بر الوالدين، ولا شك أنه من أفضل الأعمال، لأن الله قرن حقهما بحقه: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيبان عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟